بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كان آخر ما جرى فيه الحديث هو أمر الحقيقة، وتقدم أن الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية، وإلى حقيقة شرعية، وإلى حقيقة عرفية، وزاد بعضهم الحقيقة الدينية. وثبوت هذه الحقائق، مباحثها وأدلتها وما ورد فيها من النقاش والبحث، مبسوط في كتب المطولات كما هو معروف. وما هو مهم هنا ويهم طالب علم الفقه أمران: أحدهما أن بعض من أنكر الحقيقة الشرعية أنكرها للرد على الذين يكفرون بالذنب ويحكمون بخلود صاحبه في النار، بالذنب يعني الكبيرة، وغرضه بذلك منع الاستدلال بلفظ الإيمان على غير وضعه اللغوي، لأن الذين يذهبون هذا المذهب يرون أن الإيمان منقول وأنه لم يبقى على معناه اللغوي وهو التصديق، وأنه يسقط عن الشخص بالمعصية الكبيرة. ولذلك فإن من غرض من سعى إلى أن تبقى هذه الألفاظ في حقائقها الشرعية هو إغلاق الباب على أرباب هذا المذهب، لأنه إذا قيل بأن الإيمان لم ينقل وأنه باق في التصديق والإقرار، سيكون المؤمن قد قامت به هذه الصفة وإن وجدت منه هذه المعصية. لكن إن قيل بأن الإيمان مركب من التصديق مع الخلو من هذا الوصف، تجرد من ارتكاب الكبائر، فإن هذا سوف ينقل الحقيقة إلى معنى آخر، ومن أتى المعصية الكبيرة سقطت عنه حقيقة الإيمان، لأن سقوط جزء الماهية يؤدي إلى سقوطها بالضرورة. هذا ما نقل عن أبي الحسن الأشعري، ما دون القاضي البقلاني في إنكارهم للحقيقة الشرعية. هذا الأمر الأول الذي يهم طالب علم الشرع في هذا الباب. الأمر الثاني وهو الأهم هو أن الحقيقة الشرعية هي التي يحمل عليها كل لفظ شرعي، سواء كان هذا اللفظ اسما للذات أو كان اسما لجزء من الذات. فإذا ما ذكر لفظ الصلاة فإنه ينصرف في لسان الشارع إلى هذه الهيئة المعروفة. هذا واضح بين يدرك بأدنى نظر، لكن الذي ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به هو أن الألفاظ الأخرى التي تكون واردة باعتبارها أجزاء للأسماء الشرعية أيضا لها حقائق شرعية، وتقع الغفلة كثيرا عن هذا الأمر، فيذهب النظر أو الذهن إلى أن هذه الألفاظ ما زالت على معانيها اللغوية، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى الغلط في الأحكام. هذا أهم أمر يجب على طالب العلوم الشرعية أن يستحضره، وهذا بين في وقع الأمر. فلو أنك نظرت مثلا إلى الوضوء مثلا وقرأت قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فكلمة الغسل هنا لها حقيقتها الشرعية، وبذلك فإنه يجب أن تحمل على هذه الحقيقة، ومما قرر في هذا الباب أن غسل الوجه يجب أن يكون باليد، فلو أن امرأ صب الماء على وجهه ومسحه مثلا بالمعصم فإنه لا يصح منه ذلك، لأن الغسل في هذه الآية له حقيقته الشرعية، وهو أن يغسل باليد. المذهب المالكي في الوضوء يشترطون إمرار اليد وليس العضو على المغسول، هذا الشرط في صحة الغسل. ثم الهيئة أيضا، هل من شرط مسمى الغسل في الوضوء أن يكون الماء مع الفعل، أم أنه يمكن أن يصب الماء ثم يمر عليه باليد؟ في هذا المسألة مبحث معروف عند الفقهاء، ولكن الذي يظهر أن الأمر فيه سعة، أنه يمكن أن يجمع ما بين صب الماء وإمرار اليد، ويمكن أن يصب الماء ثم يمر اليد على المغسول. إذا فحقيقة المسح هذه لم تبقى على معناها اللغوي، فلها معنى شرعي. وكذلك الأمر في الوجه، فالوجه مثلا له حقيقته اللغوية، وهو ما وجهك، ما واجهته وأنت تنظر إلى الشخص، لكن معناه عند الفقهاء مبين بأنه من الدقن إلى منابت الشعر المعتاد، وليس إلى منابت الشعر بالإطلاق، إلى منابت الشعر المعتاد، فيغسل الوجه من الدقن إلى منابت الشعر المعتاد. أما الشعر غير المعتاد وهو الذي يكون منحصرا كشعر الأصلع الذي قد يكون شعره منحسرا عن موضعه، فهذا لا يتبع بالغسل، وإنما يغسل فقط ما ليس منبتا للشعر المعتاد. وكذلك الأغم وهو الذي نزل شعره على وجهه، فهذا أيضا لا يعتد به، فلو أن الشعر نزل على الوجه وسطر موضع الغسل لا بد أن يحك ذلك الشعر حتى يدخل الماء إلى الجلد. وانظر الآن، المسح انتقل، الوجه انتقل، فلم يبقى على معناه اللغوي وصار له معنى شرعي معين مبين قد نص عليه في كتب الفقه. ثم أيضا إدخال الشفة، ولكن عند الإطباق وليس عند فتح الفم، هذه أيضا مدرجة، الشفتان أيضا مدرجتان في مسمى الوجه. فالذي يتوضأ يطبق فاه ثم يمر يده على الشفتين حينئذ، فما ظهر منها وليس مستترا بالإطباق فهذا داخل في مسمى الوجه، داخل في مسمى الوجه. لكنه إذا فتح فاه فإن الذي يظهر لا يدخل في الوجه. هذه كلها حقائق في المفردات المنقولة، وهكذا سائر هذه المفردات التي تقرأها، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق المرافق داخلة وغير داخلة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هكذا كل هذه الألفاظ لها حقائق جديدة. وهذا أيضا يقال في ما تركبت منه الصلاة كالسجود، فالسجود له معنى لغوي وله معنى فقهي وله معنى شرعي، ولذلك قالوا بأن السجود هو تمكين الجبهة من الأرض، وخففوا في الأنف ونظروا في الأعضاء الأخرى الستة الأخرى التي تدخل مع المصلي في السجود، هل هي داخلة في مفهوم السجود أو هي من متممات السجود، فتعد كأنها السجود عليها ليس داخلا فيما وجب في هذا الفعل، ادخاله في هذا الفعل. ماذا يراد من هذا القول؟ أن تتنبه إلى أن كل لفظ تعلق به حكم شرعي سواء كان اسم عين كالصلاة والزكاة أو كان مما تركب منه هذا الفعل فإنه منقول، والبحث عن معاني هذه الألفاظ واجب، وهكذا في سائر ما وردت فيه الأحكام الشرعية. ومثل هذا أيضا يجري في الألفاظ اللغوية التي تعلقت بها أحكام شرعية، فإن لها أيضا حدودا وتعريفات مضبوطة محددة كذلك، فلا بد من ضبطها ولا بد من معرفة صورها شرعا وفقها، حتى إذا نزلت الحكم عرفت موقعه في هذه المواضع وهكذا. إذن فعلى الناظر في الفقه أن لا يغفل عن هذه الحقيقة، فإنها أهم مسألة في هذا كله الذي ذكر. كل هذا الذي ذكر على ما له من فائدة، أهم فائدة فيه هي هذه، أن طالب الفقه عندما يرد عليه حديث أو آية قرآنية وكانت قد حملت حكما شرعيا معينا، أنه يبحث عن مراد الشرع في تلك الألفاظ ليحكم فيها بما وجب شرعا، حتى لا ينزل الأحكام في غير مواردها ومواقعها الشرعية. فإنا لو لم نفعل ذلك واكتفينا بالمعاني اللغوية سوف لن نحقق الحكم الشرعي ولا الفعل الشرعي في هذا الباب. وهكذا، فامضي وخذ هذا معيارا، وتنبه لكل لفظة شرعية وردت في هذا المقام فإنها مما يجب أن تحدى وتعرف. من أسباب الأخطاء في الأحكام الغفلة عن هذا القانون، فإن الشرع إذا أورد كلمة معينة فإنه يوردها ولها حقيقتها الشرعية المعينة، فإذا لم تعتبر هذه الحقيقة لا يمكن للحكم أن يجري في ذلك. هذه قاعدة يجب أن تعقلوها وأن تضبطوها، فإنها مهمة جدا. هذا ما تيسر ذكره في شأن الحقيقة. وننتقل الآن إلى المجاز. تقرر أن المجاز كما هو معروف على ضربين، المجاز المرسل والاستعارة. المجاز المرسل والاستعارة، الاستعارة المجاز المرسل قسم الأول، الثاني الاستعارة. ومن المعلوم المقرر أنه لا يمكن أن ينقل اللفظ من معنى إلى غيره إلا بعلاقة، إلا بوجود علاقة بين المنقول عنه والمنقول إليه، ولا بد من ذلك. فإذا كانت هذه العلاقة مفقودة فإنه لا يسوغ النقل. وفي الاستعارة العلاقة المقررة هو الشبه، هذا معروف. العلاقة في باب الاستعارة هو الشبه، فلا يمكن أن تستعير لفظا من معنى إلى معنى إلا إذا كان بين المنقول عنه والمنقول إليه شبه، وهذا بابه واسع، وأقسام الاستعارة وأنواعها والشبه وأقسامه ودرجاته، ولأنه على مراتب متعددة هذا أمر آخر. أما في باب المجاز المرسل فإنه العلاقة بين المنقول عنه والمنقول إليه، هذه العلاقة محدودة مضبوطة. من هذه العلاقات الكلية، وهو إطلاق الكل وإرادة البعض، دي العلاقة الأولى التي نذكرها. العلاقة الأولى الكلية، إطلاق الكل وإرادة البعض، كما سبق ذكر ذلك في الأمثلة التي ساقها ابن جني في ادعائه أن الكلام أغلبه مجاز. هذا واضح. العلاقة الثانية البعضية، وهو إطلاق البعض وإرادة الكل. إطلاق البعض وإرادة الكل، كقولك أكلت الخبز وأنت تريد بعضه فقط، تريد بعضه، هذا أيضا مجاز مرسل علاقته البعضية. وكذلك أيضا الحالية، وهو إطلاق الحال وإرادة المحل وعكسه، وهو إطلاق المحل وإرادة الحال. وكذلك الظرفية، إطلاق الظرف وإرادة المظروف، وإطلاق المظروف وإرادة الظرف. وإطلاق الشيء على ما كان، وإطلاق الشيء على ما يكون، وإطلاق السبب وإرادة المسبب، وإطلاق المسبب وإرادة السبب. فهذه هي العلاقات التي تذكر بأنها ترد في المجاز المرسل، وأمثلتها والبحث فيها يطلب في كتب البيان، فإن هذا محل بسطها وذكرها. والأمثلة وإن أوردناها هنا لأنها بسيطة فإنها لن تكون إلا جافة، ممثلة ببعض الأمثلة البسيطة، ولكن ذو الرغبة في البحث عن الأمثلة ذات التأثير الوجداني ابحث عن ذلك في المواضع التي عرف بأن العرب قد بكوا عليها. معلوم أن العرب قد بكوا كثيرا على أمور ثلاثة: الشباب، ما بكت العرب على شيء، ثم البين، فراق الأحبة، وبكاء الأموات وما يسمى بالرثاء. هذه المواضع الثلاثة من أراد أن يأخذ أمثلة في غاية التأثير والجمال والرشاقة فإن هذه المواضع مواضع هذه المطالب الآخرة. إذن فهذا ما يتعلق بالمجاز المرسل. قال المصنف: المجاز إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. من المعلوم أن قوله يكون بزيادة أو نقصان بما درج عليه، لكن من شرط أن يكون المجاز بالزيادة والنقصان أن يكون التغيير في الإعراب، فإذا كان الإعراب لم يتغير فإن الزيادة والنقصان حينئذ لا تدل على المجاز. وقد عقد الجرجاني رحمه الله في كتابه إسرار البلاغة فصلا في الحذف والزيادة، هل هما من المجاز؟ ومن أراد أن يرجع إلى هذه المسألة بفقهها وبيانها فليرجع إلى هذا الفصل: متى تكون الزيادة دالة على المجاز ومتى يكون النقصان كذلك. هذا المبحث فيه ما يحتاج إليه من أراد أن يستقصي في هذا الموضوع. النقل، النقل هو نقل لفظ من معنى إلى غيره. استعارة، وقد قدمنا وجه صورته. من المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، هذا عند من يرى بأن المجاز جار في هذا الموضع، وإلا فإن من يرى خلاف ذلك وهم نفاة المجاز يقول بأن القرية أيضا اسم يطلق على أهل القرية لقوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وغير ذلك من الآيات التي يستدل بها في هذا الباب. وهذا في الواقع قد يفضي إلى الاشتراك، فالذي هرب من المجاز يصير مباشرة إلى القول بالاشتراك، ومعلوم أن الاشتراك خلاف الأصل كالمجاز، والاشتراك ضعيف جدا يسقط بالمجاز، إذا تعارض المجاز والاشتراك يصار إلى المجاز، وهذا هو المتقرر عندهم كما هو معروف في مباحث الأصول، يقدم تخصيص المجاز والمضمر ونقل تلا والاشتراك على النسخ آخر ما يعتمد في الحمل عند التعارض بين ما ذكر هو الاشتراك، ثم يليه في المنزلة الثانية الأخيرة النسخ. إذن فمن هرب من القول بالمجاز وقع في الاشتراك، والاشتراك ضعيف. لكل حال فالقرية قد قيل بأنها تطلق على الأبنية وتطلق على سكانها، وهذا رأي من يقول بالاشتراك. وأما قول الجمهور فإن القرية هي الأبنية وحدها، وأن السؤال لا يتوجه إليها لما علم بالضرورة من أنها ليست أهلا للخطاب لأنها لا تعقل، وإن كان البعض يقول بجواز ذلك لأن الله تعالى قد يخلق لها كلاما كما هو معروف عند الشاعر الذين لا يرون لقدرة الله تعالى حدودا، وأنه يجب اختراق ما يوقعه العقل من التحديد في هذا الباب ينافي ما يجب الله تعالى من القدرة المطلقة، وهذا معلوم في علم الكلام. وقرب صدق تعريف المجاز ما ذكر أنه استعمل نفي مثل مثل في نفي المثل، سؤال القرية في سؤال أهلها، وهذا معروف حاجة إلى إطالة الكلام فيه. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقة والمكان المطمئن تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادل من الفن الخارج. والمجاز بالاستعارة جدارا يريد أن ينقض فأسند الإرادة إلى الجدار، ومعلوم استحالة ذلك في حق من لا يعقل لأن الإرادة تابعة للعقل، فمتى فقد العقل لا تتأتى الإرادة، لذلك يعتبر هذا عندهم من باب المجاز. والمجاز مبني على التشبيه يسمى استعارة داخل. هذا كلام موجز مختصر، ولا نريد أن نطيل في هذا الباب لأنه له موضعه الذي يدرك فيه موسع فيه القول، والأمثلة فيه كثيرة، وما كتب في هذا الباب مبسوط، ولا حاجة إلى كثرة القول فيه. ننتقل الآن إلى الدخول في مباحث الأصول، لأن كل هذا الذي تقدم في المسائل السالفة ما هو إلا من المقدمات في هذا الفن، فهو لم يذكر باعتباره من علم الأصول، وإنما هو من باب التقديم. ولذلك الآن إذا كنا دخلنا في مباحث الأمر فقد دخلنا في حقيقة مباحث الأصول. وللناس في ترتيب مسائل الأصول طرق مختلفة، فمن الناس من يبدأ بتعريف الكتاب ويطيل البحث في مباحثه التي تعرض له أي الكتاب، ومنهم من يدخل في مثل هذا المباحث وهو الأمر، يدخل في الأمر مباشرة، خلوف الأمر هكذا، كما فعل الشيرازي رحمه الله في التبصرة، وجرى عليه مع تقديم شيء من الكلام على اللغة أبو الحسين في المعتمد. ومباحث الأمر هذه لا بد أن نرتبها على ما هي عليها في واقع الأمر لتدرس بمنهج بالمنهج الذي يقتضيه حالها. إذن فنرتب مباحثه على هذه الطريقة. أولا، دراسة الأمر باعتباره اسما أو مصدرا، هذا هو الفعل الذي يجب أن يصدر به في هذا الموضوع. الأمر باعتباره اسما أو مصدرا، مهم هكذا. وإنما يقع البدء هنا بالأمر بهذه الصورة لما تقرر عند علماء اللغة من أن المصدر هو الأصل، هذا ما حققه البصريون. وإن كان أهل الكوفة يرون أن الفعل هو الأصل في اللغة، لكن من المعروف أن مذهب أهل البصرة في المسائل النحوية أدق وأصح، ولأهل الكوفة تصدرهم في علم الصرف كما يقال. إذن فأول ما يبدأ في مباحث الأمر هو أن تدرس صيغة الأمر هكذا، الأمر اسما، ثم يأتي بعد ذلك القول الأمر بمعنى القول المخصوص، القول بمعنى الأمر المخصوص، ثم يأتي بعد ذلك السؤال عن وجود صيغة تخص القول المخصوص هذا الذي هو الطلب. هذا الأمر الثالث، هل للأمر صيغة، الأمر بمعنى القول المخصوص صيغة تخصه. في المرتبة الرابعة يبحث السؤال ماذا تفيد هذه الصيغة مجردة عن القرائن، ماذا تفيد هذه الصيغة مجردة عن القرائن. وفي المرتبة الخامسة يبحث عن ماذا يفيد وتفيد هذه يفيد الأمر من حيث الكم. ثم في المرتبة السابعة يدرس ماذا يفيد أي الأمر من حيث دلالته على وقت الفعل، ثم يدرس الأمر من حيث ما يستلزمه من الأحكام الأخرى، ثم يبحث بعد ذلك مباحث أخرى كالأمر إذا تعلق بالصفة أو الشرط، والأمر بعد المنع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو التسلسل الذي يمضى عليه في دراسة صيغة الأمر التي هي العمدة في الأحكام. عناية العلماء بهذه الصيغة لأنها العمدة في الأحكام، في الواجبات والمندوبات، كل ما هو طلب صيغة الأمر هي العمدة. ولما كانت بهذه المرتبة وبهذه الدرجة وقعت العناية الزائدة بها فدرست من جميع الجهات. نبدأ بما تقدم ذكره وما ذكر بأنه يتصدر القول في هذا الموضوع. الأمر أولا، لماذا تدرس هذه الصيغة؟ لأنه لا يمكن لأي مسألة أن تدرس إلا إذا قضت أمور بذلك الأمر، هذه الصيغة لماذا ندرسها ولماذا نبحث فيها؟ الذي أوجب هذا الأمر هو أنها روجعت هذه الصيغة في الاستعمال العربي فلم تتخلص لمعنى معين. سبب دراسة الأمر هو أنها درست في اللسان العربي فلم تتخلص لمعنى معين، فقد وجدت تستعمل في الأمر بمعنى الطلب فيقال هذا أمر بالصلاة أي طلب، ووجد بأنها تستعمل بمعنى الشأن، إن أمر فلان عظيم أي شأنه، إن أمر فلان عظيم أي شأنه. ونقول أيضا لأمر ما تحرك هذا الشيء أي لعلة أو صفة. ونقول أيضا إن أمرك هذا قبيح أي فعلك. فوجد بأن هذه الصيغة لما تتبعت في اللسان العربي وردت بمعاني مختلفة، ماذا يؤخذ من هذا الأمر؟ يؤخذ من هذا الأمر إما أن هذه اللفظة حقيقة في الطلب مجاز فيما سوى ذلك، أو أنها لفظ مشترك بين هذه المعاني كلها. هذان السبيلان هما اللذان يصل إليهما النظر في هذا الموضوع. فإما أن يقال بأن لفظ الأمر مشترك بين هذه المعاني كلها، وإما أن يقال بأنه حقيقة في أحد هذه المعاني ومجاز فيما سواه. بحثت هذه المسألة وانتهى الأمر باختصار إلى اختيار بعض العلماء أن صيغة الأمر لفظ مشترك، هذا المذهب الأول. المذهب الأول مذهب من قال بأن لفظ الأمر هكذا اسما لفظ مشترك، وعلى هذا المذهب أبو الحسين البصري في المعتمد وأبو يعلى الحنبلي في كتاب الكفاية، وهو أيضا ما يظهر من كلام ابن اللحام في القواعد والفوائد، في كتاب القواعد والفوائد. إذن فهذا مذهب، وهو مذهب من يقول بالاشتراك، أي أن لفظ الأمر مشترك بين هذه المعاني كلها. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور، وهو أن الأمر حقيقة في الطلب مجاز فيما سواه، أن لفظ الأمر حقيقة في الطلب مجاز فيما سواه، قول الجمهور. في واقع الأمر أننا لا يمكن أن ندعي بأننا درسنا هذه المسألة إذا أخذنا فقط المذاهب وانصرفنا، بل يتعين دراسة الأدلة التي وردت في هذا الموضوع وأجوبة المخالفين عنها، والوجه الذي اختار به كل أهل مذهب ما ذهب إليه، هذا هو الذي يمكننا من دراسة المادة وتكوين الصورة الحقيقة عن هذه المسألة. لكن هذا يطول، وما تقرر في أول الأمر أن نقتصر فقط على ما يعد توطئة لتلك المباحث المطولة وتلك الإرادات والاعتراضات التي تتم بها صور هذه المسائل. إذن يقرر هنا أن صيغة الأمر في أمرها في شأنها مذهبان، المذهب الأول مذهب يقول بأنه الاشتراك في هذه المعاني كلها، المذهب الثاني مذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الأمر إذا أطلق انصرف إلى القول المخصوص وهو الطلب افعال. ينبني على مذهب من قال بأن الأمر موضوع بالاشتراك لهذه المعاني أنه متى أطلق أثمار الإجمال، هذا ما ينبني على هذا القول، أنه إذا قلنا بأن الأمر موضوع لهذه المعاني كلها فإنه إذا ورد من غير قرينة تبين المراد به فإنه يثمر الإجمال. ومفاد ذلك أنه لا سبيل إلى تقرير الحكم فيه إلا بدليل خارجي، هذا المذهب الأول. الثاني مذهب من قال بأنه حقيقة في الطلب مجاز فيما سواه، أنه إذا ورد مجردا يصرف إلى الطلب من غير حاجة إلى دليل يبين هذا الأمر. انتهى ما يتعلق بالأمر باعتبار اسمه. لما قرر الجمهور أن الأمر حقيقة في الطلب ورد السؤال: هل لهذا الأمر الذي هو الطلب حقيقة له صيغة تدل عليه أم لا؟ قد يستغرب بعض الناس هذا ويقول: لماذا السؤال عن هذا الأمر مع وضوحه؟ فإنا نعرف بأدنى التفات بأن الأمر له صيغة وهو إفعال ليفعل، فما فائدة السؤال عن السؤال؟ وما وجه السؤال وما وجه إيراد هذا السؤال في هذا المقام؟ ما تقدم من أن البحث في الاستعمال أظهر أن الأمر مشترك على من يرى ذلك أو حقيقة في الطلب، هو نفسه الذي أظهر أن هذه الصيغة لم تتخلص للطلب. ولما وجدوا أنها لم تتخلص للطلب ولم تتمحض له، طرحوا السؤال: لأي شيء وضعت هذه الصيغة إذن؟ فإننا فيها تستعمل في الطلب، ولكننا نجدها أيضا تستعمل في التهكم، وأيضا نجدها تستعمل في التحذير. وما هو معروف أن صيغة إفادة تستعمل في معاني كثيرة. إذا كان الحال هو هذا، فلأي شيء وضعت هذه الصيغة؟ هي فعلا وضعت للأمر أم أنها وضعت للتهكم؟ ذوق إنك أنت العزيز الكريم، أم أنها وضعت للتهديد؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا لهم الأمان، أم وضعت لغير ذلك مما ترد له من المعاني الأخرى؟ هذا سؤال. أن الاستعمال إذا كان على هذا الوجه فهو إما أن يدل على أن هذه الصيغة مشتركة، وإما أن يدل على أنها متواطئة، وإما أن يدل على أنها مشككة، وإما أن يدل على أنها تستعمل في المجاز في بعض المعاني وحقيقة في بعضها. ولذلك وقع هذا السؤال. إذا موجب السؤال هذا هو الواقع، واقع الاستعمال، أنك إذا رجعت إلى هذه الصيغة فيها تستعمل على أضروب، وكونها بهذا الوجه يقتضي أنها ليست متمحضة للطلب لهذا المعنى الذي ذكر. لأن مثلا لو نظر إلى بعض الألفاظ لوجدناها متمحضة لمعنى معين كالأعداد والألوان. إذا قلت مثلا البياض، فالبياض ينصرف إلى هذا اللون الذي يسمى بمفرق البصر، وهكذا سيل الألوان، فإنها متى وردت على الذهن انصرفت إلى هذا المعنى الحقيقي المعروف لها. لكن الإفعال لما رأنا في الاستعمال تستعمل على هذه الوجوه والأضرب وأوقعتنا في الشك، هل هي مشتركة، هل هي مشككة، هل هي متواطئة، هل هي مجاز في البعض، حقيقة في البعض، فلا بد أن نطرح هذا السؤال. الذي انتهى إليه البحث في هذا بعد النقاش وإيراد الأدلة والاعتراضات وما شبه ذلك إلى أن الأمر له صيغة تخصه وهي صيغة إفعال. هكذا صيغة إفعال هي التي تدل على الطلب. وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة الثالثة وصلنا إلى كلام المصنف، وهنا يرد السؤال: هذه الصيغة ما هي وعلى ماذا تدل؟ عرفه المصنف بقولي عرف المصنف هذا بقولي: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب. فعرف هذا الطلب هنا أي الأمر، فعرف الأمر هنا وضرب من الطلب بأنه استدعاء الفعل بالقول. أول ما يقف عليه الناظر هنا هو كلمة استدعاء. لماذا استعمل كلمة استدعاء؟ لأن المصنف رحمه الله من الأشاعرة. والأشاعرة في تفسير الكلام لديهم مذاهب ثلاثة. المذهب الأول مذهب من يقول بأن الكلام الحقيقي هو النفسي. المذهب الثاني من يقول بأن الكلام الحقيقي هو القولي. المذهب الثالث من يذهب من يقول بأن الكلام يطلق مشترك بين المعنى النفسي والمعنى اللفظي. وقد فسر الكلام النفسي بأنه المعنى الذي يكتب الحقيقة ديال الكلام النفسي كما ذكرها السعد في شرح المقاصد، فإنها حقيقة كلام النفسي المعنى الذي نجده في أنفسنا ويدور في خلدنا ولا يختلف باختلاف العبارات، ولا يختلف باختلاف العبارات وبحسب الأوضاع والاصطلاحات، حسب الأوضاع والاصطلاحات، ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه، ليجري على موجبه، والذي نسميه بكلام النفس وحديثها، بكلام النفس وحديثها هو الكلام النفسي. فأنت مثلا تريد أن تطلب من زيد أن يسقيك الماء مثلا، فقد تستحضر هذا المعنى أولا قائما بالنفس، قائما بالنفس، ثم قد تعبر عنه بأي لغة وهو لا يختلف، ذلك المعنى لا يختلف، سواء عبرت عنه بهذه اللغة أو تلك أو هذه أو ما سوى ذلك، فالمعنى الذي قام بالنفس لا يختلف. ولهذا يقولون الكلام النفسي لا يختلف باختلاف العبارات ولا بحسب الأوضاع والاصطلاحات. فأي كلام نطقت به لتصور به هذا الكلام القائم بالنفس فإنه يفي بالغرض، ولذلك يعتبر هذا الكلام هو الحقيقي، وما هذه الكلمات التي تعبر عنه إلا قنوات لتبليغه إلى السامع هكذا. واستشهدوا لذلك بأدلة تلفيها في كتبهم على أن هذا عندهم يعتبر الكلام الحقيقي، فذا أثار الكثير من الاختلاف في مسائل العقائد، وبعضهم يرد هذا وبعضهم يقبله، ودخل الناس فيه في نزاع شديد. نحن يهمنا تقرير المعاني وتصوير صور ذهنية لأهل العلم وبيان ماذا يريدون، أما التقويم فهذا موضوع آخر ليس هذا محل إيرادي. نحن بغينا نعرف شنو هو الكلام النفسي، وما الذي يقصد بالكلام النفسي، وما هو مذهب هذا الذي تكلم هنا بهذا الحد، لنعلم أسباب هذا القول ومآخذه وأدلته، وهذا هو الذي إليه المنتهى هنا. أما ما قد يرد على بعض الذين يسارعون إلى النقاش فهذا أمر لا يعني نبحته هنا، لأن الأمر هو بباب التقرير للمعاني والمآخذ وكيف أخذت ومن أين أخذت ولماذا ورد فيها الكلام، هذا ما يتعلق به المراد هنا. الأمر هنا عرفه المصنف باستدعاء، والاستدعاء من صفة النفس، الاستدعاء طلب والطلب من صفة النفس، فعرفه هنا باعتبار الكلام النفسي وليس اللفظي. استدعاء الفعل بالقول، أي أن الاستدعاء هو الأصل ولكن يتوسل إليه بالقول. ولو أراد أن يعرف بالنطق لقال قول، قول الشخص لمن هو مثله أو ما إذا كان لا يشترط العلو والاستعلاء، قول الشخص لغيره افعل، قول لو أراد أن يعرف بالنطق، لا ترك صفة القلب وأورد صفة جارحة اللسان فقال القول، أن القول من صفات من أفعال اللسان، كالمشي من أفعال الرجلين، والنظار من أفعال العينين، والسمع من أفعال الأذنين، والاستدعاء والطلب من أفعال القلب. قال بالقول ممن دونه، وهنا شرط العلو، شرط العلو وهو ما لا يذهب إليه الجمهور، إذ يرى الجمهور أن العلو ليس شرطا في الأمر حقيقة، فإن قول القائل لغيره افعل ينطبق عليه أنه أمر وإن كان دونه في المرتبة. وهنا يوردون الحديث المشهور وهو سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى أمير جائر فأمره ونهاه فقتله، أمره، كلمة أمره الذي ورد في الحديث، قالوا بأن هذا أطلق عليه الشارع لفظ الآمر أو الأمر في هذه الحديث، مع أنه لا يتصف بهذا الذي اشترطه بعض الأصوليين. وأجيب بأن هذا أيضا يتصف بالعلو أخذا من قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وهذا الرجل مؤمن، فاتصف بالعلو شرعا. لكن ما الذي نبحثه هنا؟ هل نبحث العلو الشرعي أو العلو العادي الطبيعي؟ الذي يذكرونه هنا العلو الطبيعي العادي هو أن يكون الشخص له سلطان على المأمور، هذا هو الذي يبحث. أما الشرعي فإدخاله في هذا الباب قد يؤدي إلى إعادة النظر في هذا الشرط والبحث فيه من زاوية وجهة أخرى. ولكن جمهور العلماء لا يشترطون العلو. ماذا يفيد هذا القول؟ أنه لو قال الشخص لمثله في المرتبة إفعال هذا أمر عند الجمهور، ومن يشترط العلو يقول ليس أمرا حقيقة وإنما هو مجاز. إذن فالفرق بينهما هو مسمى هذا الأمر، هل هو حقيقة هو مجاز. ومنهم من لا يشترط العلو ولكن يشترط الاستعلاء، والاستعلاء هو ادعاء العلو مع فقده في الحقيقة، كأن يأتي إنسان إلى مثله فيظهر له سلطانا عليه وأنه فوقه فيأمره وفي الحقيقة مثله أو دونه، لكنه استعلى عليه بالصيغة والطلب، قالوا أيضا هذا شرط عند من يرى الاستعلاء. وعند من يرى العلو لا يعتبر الاستعلاء، من يرى الاستعلاء لا يعتبر العلو، من يراهما يجعل الأمر حقيقة متى اتصف بهما. والجمهور على خلاف ذلك، قالوا بأن الأمر ليس إلا النطق بصيغة إفعال، فأي إنسان أمر آخر بهذه الصيغة يعتبر آمرا ولفظه أمرا. لكن قال على سبيل الوجوب، وهذا شرط آخر، وهذا الذي ذكره المصنف هنا وإن جاء هنا مركبا على هذه الطريقة ليس هو التعريف الذي عليه المحققون أن الطلب، لأن الأصل في الأمر أنه انتهى في تحقيقه عند جميع الأصوليين إلى أنه طلب أو استدعاء بالفعل، اقتضاء الفعل بغير كفر كما هو معروف، مدلول عليه بغير كفر، بمعنى أن العلو يجب أن يسقط والاستعلاء يجب أن يسقط، وأن الصيغة متى صدرت من شخص وفيها هذه الصيغة متى صدرت من شخص فإنها تعتبر أمرا. ومعروف أن البعض يقول بأن إذا اشترطنا العلو فإنه سيكون حينئذ الأمر إذا اتجه إلى المساوي بأنه التماس، كما درج ذلك على ذلك المناطق. فإذا جعلنا الأمر هو النطق بصيغة إفعال من غير مراعاة للمساواة أو لما سوى ذلك، فإنه حينئذ لفظة الالتماس تزول لأنها قسم من الأمر بهذا الاعتبار. وإذا اعتبرنا أن من شرط الأمر أن يكون فيه صفة العلو فإن الالتماس يكون بين المتساويين كما درج على ذلك المناطق حيث قسموا صيغة إفعال في دلالتها إلى أقسام معروفة، فإن كانت ممن هو عال سمي أمرا، وإن كان من المتساويين سميت التماسا، وإن كانت من الأدنى سميت دعاء. هذا هو المعروف، أمر ما على وعكسه دعاء، وفي التساوي بالتماس موقع، هذا معروف. ومن الأعلى سمي سؤال، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الطرف ظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. قال والصيغة الدالة عليه افعل، هكذا قال، ولكن الصيغة التي دلت عليه باعتبار الوضع، وإلا فإن الأمر يطلب بعدة صيغ. فالأمر قد يطلب بصيغة افعل كما هو معروف، وقد يطلب بصيغة ليفعل، وقد يطلب بالجملة الإسمية قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقد يطلب أيضا بصيغة الإسمية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، غير ذلك مما هو معروف من الصيغ التي تدل على الأمر. لكن كل هذه لا ليست من القسم الموضوع لهذا، وإنما ركب فدل على هذا الأمر، وهو عند الإطراق والتجرد من القرائن الصارفة عليه عن الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب. قلنا بأن تسلسل الكلام في هذا الموضوع يبدأ بدراسة الأمر باعتباره اسما، ثم بعد ذلك عندما قالوا بأنه حقيقة في طلبي وقع السؤال هل لهذه صيغة تدل عليه، فانتهى إلى كلمة افعل. لكن يجب أن نعلم بأن الذي قرروه هو أن افعل يدل على الطلب، يدل على الطلب، والطلب في إمارته. فقد تطلب من الإنسان أن يفعل شيئا وأنت لا تريد وجوبه فيقع في مرتبة الندب، وقد تقول له افعل وأنت تريد الجزم فيقع في درجة الوجوب، وقد تقول له افعل وأنت تريد الإرشاد فيقع في قسم المباح أي الجائز. إذن إذا تجردت افعل من القرائن على ماذا تدل؟ تدل على الطلب، لكن الطلب كما ذكرنا على مراتب، ففي أي مرتبة، فعلى أي مرتبة من هذه المراتب تدل كلمة افعل. هذا الأمر قد ينظر إليه بعض الناس بأنه مما لا حاجة إليه، وهذا خطأ، فإن هذا الموضوع مرتبط مباشرة مع الحمل، أي حمل صياغ الطلب الشرعي على الأحكام، لا ينبغي أن يستهان بهذا الأمر، لأنه تريد صياغ في النصوص الشرعية وهي مجردة عن القرائن، فعلى أي شيء تحمل؟ على الطلب نعم، لكن الطلب كما ذكرنا قد يكون واجبا، قد يكون على سبيل الوجوب، على سبيل النافع، على سبيل الإباحة، فعلى أي شيء يحمل؟ لو فرضنا مثلا قص الشارب واعفو عن اللحى، عند من يقول بأن القص هو الوارد أو احفو، وأردنا أن ننزل ما يقتضيه المسار النظري في هذا المبحث على هذا الحديث، فكلمة قص الآن مجردة في حديث الساعة، مجردة عن القرائن، فلنأخذها كذلك من غير التفات إلى أدلة خارجية، فعلى شيء نحملها؟ على ماذا تدل وقد تجردت الآن على القرائن؟ قد يقول قد نحملها على الوجوب، لكن الاستعمال الذي هو المعول عليه يدل على خلاف ذلك، فقد وجدت صيغ وردت وادعي لها التجرد وحملت على الندب، وردت صيغ وادعي لها التجرد وحملت على الندب، ولذلك بعضهم ذهب إلى الأخذ بالندب في صيغة إفعال إذا كانت مجردة على قرائن، لأنه المتيقن، وهذا أصله، فيقول مقررا دليله هذا: لقد وردت صيغة افعل، وتحتمل أن تكون للوجوب، تحتمل أن تكون للندب، تحتمل أن تكون للإباحة. لو حملتها على الإباحة لما أفادت حكما جديدا، لأن الإباحة تقررت بالبراءة الأصلية. ولو حملتها على الوجوب سأحملها على غير المتيقن، وحمل اللفظ على غير المتيقن إعمال للشك في الدين. لو حملتها على ما فوق الندب لحملتها على المشكوك فيه، ولو أني قبلت ذلك لبنيت الشريعة على ما هو مشكوك فيه من الأدلة. إذن فلم يبق لي إلا أن أحملها على الندب، لأنه المتيقن الذي تطمئن إليه النفس، ولا يمكن لي أن أدخل في دين الله ما أشك فيه. هذا رأي، وعليه جماعة من الأصوليين الذين يسمون بأرباب الندب، تبون هذا المذهب، منهم الآمدي والجماعة. ولكن الجمهور يقولون بأن هذه المواقع التي وردت فيها صيغة إفعال ودلت على الندب، ما كان ذلك من جهة دلالتها الوضعية، وإنما استفيد من أدلة خارجية وقرائن. فإذا مقتضى ذلك أن هذا الذي استدل به من يقول بالندب في هذه المواضع وادعى أن هذه النصوص تزلدت من القرائن غير صحيح. فكل هذه المواضع التي ذكر بأن إفعال ورد فيها للندب، إنما كان ذلك بقرائن وأدلة خارجية قضت باستعمال هذا اللفظ في معناه هذا وهم عن المجازي. هذا رأيهم. ومعروف أن الأدلة التي سيقت في هذا الموضوع كثيرة جدا، وقد جاءت من 13 وجها كما هو معروف، لأنها مسألة تتعلق بصيغة عليها مدار أحكام الشرع، وهي صيغة إفعال، ولا بد أن يقرر فيها لطالب علم الفقه الأصل الحقيقي الذي يعتمد عليه، أنها لو لم يكن هذا الأمر قد جرى فيها لا ولم يتقرر فيها ما يجب أن يتقرر، لأدى ذلك إلى عدم التحقق من هذا الموضوع الذي هو عمدتهم، عمدة الشريعة في الحلال والحرام والواجب والمندوب. جائز. انتهى الأمر إلى أن قرروا بأن صيغة إفعال تدل على الوجوب إذا تجردت من القرائن. هذا هو الذي انتهى إليه مذهب الجمهور، وهو الراجع. وعليه تضع الآن مسارك أمام عينيك فتقول: إذا وردت صيغة إفعال مجردة عن القرائن أحملها على الوجوب، وأبحث عن القرائن التي تصرفها إلى الندب. إذن منهجك مركب من هذين الفعلين: تحملها على الوجوب، ثم تبحث عن الأدلة التي تصرفها عن الوجوب. على مذهب الجمهور. وإن كنت من أهل الندب فطريقك مختلف، لأنك تحملها على الندب وتبحث عن القرائن التي ترفعها إلى الوجوب، فبين المسلكين خلاف، فهذا يحملها على الوجوب ويبحث عن القرائن التي تنزلها عن درجتها، وصاحب الندب يحملها على الندب ثم يبحث عن الأدلة التي ترفعها. فإذا ما تقرر هذان المسلكان بهذين الأصلين فعليهما يمضى النظر في الحمل. إذن ما الذي تلخص عندنا؟ أن الأمر يحمل على الوجوب عند التجرد من القرائن، وهو رأي الجمهور. وعليه فمتى ورد الأمر من الشرع نحمله على الوجوب، فإذا أردنا أن ننقله إلى غير ذلك فلا بد من الأدلة والقرائن. هنا يظهر المذهب الفقهي. لأن هذا الذي يبحث عن النقل قد يكون مذهبه من يعتمد بعض الأدلة التي لا يعتمدها غيره فيقبل النقل. لو فرضنا مثلا أن هذا الشخص يحمل أفضل الأمر على الوجوب وكان ممن يقول بالحديث المرسل وجاء حديث مرسل وفيه ما يدل على الندب سيعمله في هذا الموضوع، وإذا كان ممن لا يقول بذلك فلن يلتفت إليه، وإذا كان ممن يقول بقواعد الفقهية أو الفروع أو الأصول الفرعية فستكون مما يؤثر له في الحمل في هذا الأمر، وإن كان على خلاف ذلك فإنه لن يحكم بهذه القواعد ولا بهذه الأصول في هذه الجزئية. ولذلك فإن أول خطوة في المسار النظري تبدأ من هنا والقاعدة الأصولية، حتى إذا تقررت لهذا الناظر الباحث في الحمل مضى على ذلك، وفي مضيه قد يكون متأثرا بما يراه من الأدلة وما لا يراه فيمضي على ذلك مقررا ما يرى أنه شرع الله تعالى في المسألة. ومذهب الثالث من غير من يحمل على الندب والوجوب هو من يقول بالاشتراك، وهذا من يقول بأن إفعال ليست موضوعة للوجوب وليست موضوعة للندب عند التجرد، أي أن الطلب فيها ما زال على حاله وأنها تدل على الطلب بإطلاق. أرباب هذا المذهب يلزمهم بالوقف، فإذا وردت عليهم صيغة إفعال فإنهم بعدما يقررون أن إفعال ليست موضوعة للوجوب ولا للندب وإنما هي للطلب فإن هذا يوجب عليهم الوقف، لأنه يقع لهم هنا الإجمال، أن الاشتراك من أسباب الإجمال فيقفون. فتجدهم عندها في هذا الحال إذن على ماذا يبحثون؟ على القرينة التي تبين المرادة، هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب. استحضر هذه المسائل في ذهنك والآن وتصور المسالك التي تثمرها هذه القواعد الأصولية في مجار بناء الأحكام. تصور أن هذا صاحب الوجوب وانظر إلى منهجه، ثم تصور أن هذا ممن يقول بالندب وتصور منهجه، ثم انظر إلى هذا الذي يقول بالطلب وتصور منهجه. تلفي التأثير الذي لهذه القواعد على مسار النظر في المسائل الفقهية. نعم. فبمجرد ما يتقرر الحمل في أمر أصلي في مسألة أصولية يتقرر المسار، تقرر السبيل الذي يتبعه الناظر ليصل إلى بناء الحكم. نجزئ من هذا بالأخذ بقول الجمهور. الجمهور يقولون بأن إفعال متى أطلقت ولا تصحبها قرينة تزل على أنها ليست الوجوب فإنها تحمل على الوجوب، وهذا هو الذي عليه الجمهور وإليه ذهب الجميع. وأنبه مرة أخرى إلى أن أصحاب القول بالوجوب عندما يتعلق الأمر ببناء الحكم يختلفون فيما يعتبرونه دليلا وما لا يعتبرونه دليلا، لأنه ربما تجد مثلا من أئمة هذا المذهب من قال بالوجوب، من أئمة من قال بالوجوب هنا، ثم تجده قد نزل إلى الندب ومعه إمام آخر لم ينزل إلى الندب. قل ما الذي حدث؟ هذا صاحب وجوب مذهب في الوجوب في الحمل ومثله هذا، لكن وجدنا هذا قد حمل هذه الصيغة على الندب هنا وهذا لم يحملها. السبب في ذلك أن الدليل الذي قبله هذا قرينة تصرف إفعال عن الوجوب لم يقبله هذا، لأن هذا له مذهب في الفقه مخالف لمذهب هذا، فهذا الدليل عند هذا غير معمول به وعند هذا معمول به، وعليه فلا بد أن تفهم بأن الاتفاق على الأصل لا يدل على الاتفاق في المصاري والنتائج والثمرات والأدلة وما سيكون بعد ذلك. هذا إذن الذي انتهينا إليه في هذا في هذه المرحلة، أن اخترنا مذهب الجمهور وقلنا بأن الأمر إذا تجرد من القرائن يصرف إلى الوجوب. إذن أنت من أهل هذا المذهب إذا ورد عليك حديث قص الشارب على ماذا تحمل القص هنا؟ هذا وجوب أصل عندك الوجوب، وأي فتى أتاك بما به تخالف هذا الأصل فاعرضه على أصولك، هل هو دليل أو ليس دليل هو الأصل. والمعفو عن اللحام فهذا أمر آخر، قد يدخل البحث في معنى العفو وفي معنى القص وما شبه ذلك وجمع بين الأدلة التي وردت في الموضوع، هذا مسألة فقهية خارجة عما نحن فيه، لأننا نحن فقط نتحدث عن صيغة على ماذا نحملها. بعدما ينتهي البحث من هذا الأمر ونقرر أن الأمر على صفه الوجوب على مذهب الجمهور، ونحمل القص على الوجوب، ونحمل عفو اللحية على الوجوب، ننتقل الآن إلى أمر آخر. ولكن قبل الدخول في هذا الأمر أود أن ننبه هنا إلى مسألة مهمة جدا في المباحث، وهي أن ما يرد على أذهاننا من المعاني والأحكام يقع فيها الخلط بين ما هو مأخذها مما ليس كذلك. بيان هذا أنه قد يرد عليك معنى بسبب شيء ما كان علة لذلك، ولكن يقع الخطأ في التمييز بين ما هو علة وما هو مثير للعلة. فالمعارف التي ترد على النفس يقع الغلط في مصادرها ومآخذها بسبب أنه يوجد شيء وثاقي جعله علة مؤثرة وغير وثاقي وليس مؤثر، فتظن بأنه هو الذي أخذت منه هذه المعرفة. ولذلك ينبه الأصوليون إلى أنه اللفظ قد يطلق فتحس بمعنى فتظن بأنه جاء من ذلك اللفظ، والصحيح أنه لم يأتي من اللفظ، لأن هذه الأمور التي ترد علينا أحيانا ترد علينا من جهة الضرورة العادية، وأحيانا تجيء من جهة العقل، وأحيانا تجيء من جهة الاستعمال، وأحيانا تجيء من جهة اللغة. فإذا ما ذكر لك ذاكر هذا الأمر تنسبه إلى اللفظ، واللفظ ليس هو ما أخذ ذلك الحكم، وإنما اللفظ أثار هذا الأمر فتلازم مع أمر آخر له مأخذ، فظننت بأنك أخذته من اللفظ. ولهذا على طالب المباحث المعرفة على العموم دائما أن يتأكد من مأخذ هذا الذي يأتي. إذا عرفنا هذا ننتقل إلى المرحلة الخامسة وهو الجواب عن سؤال ماذا يفيد من حيث الكم، ماذا يفيد إفعال من حيث الكم. فإذا قال لك الشارع مثلا صلي، فهل يدل هذا على التكرار أو يدل على الفور؟ تكرار الدوام، هل يدل على التكرار أو يدل على المرة الواحدة اللي بتنقول؟ هل يدل هذا على التكرار أو يضر على المرة الواحدة؟ مرة كم تكرار تعدد، هل يدل عليه أم لا؟ المحققون يقولون بأن الأمر لم يوضع للدلالة على الكم أصلا، والذين وضعوه لاحظوا الطلب فقط، وهذا قصار ما استحضروه حين وضعوه، ما استحضره واضع إفعال هو الطلب مجردا عن المقدار عن الكم، هذا ما ذهب إليه المحققون. وذهب الآخرون أناس أهل العلم أيضا إلى أنه دال على المرة، لكن السؤال من أين جاءت هذه المرة؟ يرى بعضهم بأنها من اللغة، فإذا قلت صلي قال هذا يقتضي المرة الواحدة، لكن من أين عرفنا هذه المرة؟ من جهة الوضع، من جهة صلي. المحققون يقولون بأننا ما عرفناه إلا بضرورة الوقوع وليس من جهة اللغة، إلا يمكن أن تحصل هذا الفعل في الخارجي إلا بإتيانه مرة واحدة، فعلمنا أن هذه المرة لا علاقة لها باللفظ، وإنما فهمناها من الواقع الخارجي وهو ما يسمى بضرورة الوقوع. قد يجادل بعض الناس ويقول لا فهمت من صلي من جهة اللغة، فيقول الميزان موجود. ما هو الميزان؟ هو أن نضع ضد بعض الأمر. إذا أردنا أن نختبر أي دلالة هل هي مأخوذة من لفظ ما، فنضع ضده بعده، فنأتي مثلا بقولنا صلي عدة مرات، أو صلي على وجه التكرار. فلو كانت هذه كلمة صلي تقتضي المرة وجينا بنقيضها لكانت هذه الصيغة تناقض هذه. لو كانت افعل تدل على المرة وجينا بالتكرار لكان التناقض حصل في اللفظ، لأنه لو قال لك مثلا إنسان قم ولا تتحرك، فمتضمن الحركة فمتضمن القيام الحركة، فلما جاء بالضد وقع التناقض، ولما وقع التناقض علم أن هذا القيام يستلزم هذه الحركة. لكن لو قال لك الشارع صلي بالتكرار والدوام من غير انقطاع لا تحس بأي تناقض، لا تحس بأي تناقض، وهذا دليل على أن صيغة إفعال لا تدل على المرة، ولو دلت على المرة لا أشعرك ذلك بالتناقض. والدليل مثلا أن لو قال لك الشارع صلي مرة وبالتكرار لابد أن أحدهما قد يكون صوابا والآخر قد يكون خطأ. صلي مرة بالتكرار، ستصلي مرة وتصلي بالتكرار، لما ذكرت المرة وذكر بالتكرار شعرنا بالتناقض، ولما قلنا صلي وقلنا بالتكرار لم نشعر بأي تناقض، فعرفنا أن حينئذ أن كلمة صلي لا تستلزم المرة البتة. ومثل ذلك ما لو ادعى مدع أنه دال على التكرار، سنأتي بالمرة ونختبر بها الأمر، فلما لم يظهر لنا أي تناقض عرفنا أن إفعال لا تستلزم أيا من الأمرين، لا المرة ولا التكرار، فعرفنا أن إفعال عند التحقيق لا تشعر بالمرة ولا بالتكرار. هذا ميزان. وكل من ادعى عليك بأن لفظ ما يدل على أمرين فدع نقيضه أمامه ثم انظر هل يقع التناقض أو لا يقع، فإذا كان التناقض لا يقع والكلام سليم وهو مسترسل في معناه، فاعلم بأن هذا المدعى فاسد، وهو الذي استعمله ابن حزم في مناقشة مفهوم الموافقة في قوله تعالى ولا تقل لهما أفين، لما ادعى الناس بأنه يدل على الضرب قال بأننا نختبره أو كما قال في اللسان، فنقول اذهب إلى فلانين واضربه ولا تقل له أفين. قال وين التناقض هنا؟ لو كان أفين يستلزم الضرب لكان مثل قولك اذهب إلى فلان اضربه لا تضربه، اضربه لا تضرب، فعرفنا أن أفين لا يستلزم الضرب لغة ولا يتعلق به وضعا وليس بينهما أي نسب من ناحية اللغة ومن ناحية المفهوم الدلالي بالوضع نهائيا. وهكذا الأمر هنا، فإذا قلت إفعال مرارا فهذا يدل على أن المرة غير موضوع لها هذا الأمر، وإذا قلنا إفعال مرة وأزن التكرار ولم نشعر بالتناقض عرفنا حينئذ أن اللغة لا تفيد مرة ولا تكرارا، وهذا هو الميزان، وكرره وتأمله وانظر فيه ينفعك في غير هذه المواضيع متى وردت لها نظائر. إذن فالأمر من حيث هو لا يدل على مرة ولا تكرار، وانتهى بالتحقيق إلى تقرير هذه القاعدة، وهي الأمر لا يدل على مرة ولا تكرار، ولكن المرة من ضروريته قد فهم وجوبها من حيث وقوع الفعل بالضرورة وليس من جهة اللغة. ونحن مباحثنا الآن في حدود الألفاظ وليس في الجهات الأخرى، أن قد نفهمها من جهة العقل، قد نفهمها من جهة الأمور الأخرى، ولكن هذا ليس محل البحث، محل البحث في الدلالة اللفظية، هل فعلا الأمر يدل على الدوام والتكرار بوضعه أم أنه لا علاقة له بهذا الأمر وهو التحقيق. ولذلك قال المصنف هنا ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، لكن المرة الواحدة كما ذكرنا فهمناها من خارج، وهو طبيعة الفعل أنه لن يقع في الوجود إلا بهذه المرة الواحدة. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، هذا من ناحية دلالة إفعال لا تدل على ما إلا إذا دل الدليل على التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان، هذا هو الصحيح. ويوجد مذهب آخر يقابل الصحيح، وهو أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمن العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. هذا مذهب ما يتعلق بأن الأمر يقتضي ماذا؟ المرة أو التكرار. بعدما يبحث هذا الأمر نتعلق إلى دلالته من حيث الزمان، هل يدل على الفور أو التراخي، وسنمضي على نفس السنن ونطرح نفس الإشكال ونمضي على تقرير ذلك وفق قواعد يجب المصير إليها في هذا الباب، لأنها هي التي تحكم، ولكن هذا سنرجعه إلى حديث آخر إن شاء الله تعالى. هذا من الختام، السلام عليكم ورحمة الله.